الله الذي خلق السماوات والأرض الله الذي خلق السماء وسخر لكم الليل

فمن تبع

ربنا ربنا أقيم الصلاة فاجعلها أفئدة من الناس تهوي إليكم All right. رب اجعلني مقيم الصلاة ربنا صدق الله.